هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نريد اسم الكتاب، يعني يقصد الكتاب الذي نشرح فيه ونقرأ فيه. هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول، التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد رحمهم الله. وابن محمد هو الإمام في المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم ابن محمد ابن عبد الرحمن. يقول هل الدروس العامة كل أسبوع؟ الدروس العامة يعني كنا ندرس دروس يحضرها بعض الإخوة الذين يقرؤون ويتابعون، مثل حاشية الروض المربع، ومثل الرسالة التدمرية، ومثل تفسير ابن كثير في الفجر، ومثل يعني تيسير الوصول، شرح ثلاثة الوصول في التوحيد. هذه كنا مستمرين بها حين كان يحضر بعض الإخوة الذين يدرسون في الجامعة أو في غيرها من طلبة العلم. لكن لما يعني صار وقت الإجازة سافروا، فصرنا يعني نتخول دروس تصلح للجميع، مثل اتباع السنة، ومثل ما ننوي إن شاء الله أن ندرس في كتاب آداب المشي للصلاة، وشرح يعني آداب المشي للصلاة ونحو ذلك. ونسأل الله الإعانة والتوفيق. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة في الدرس يجلسون إيش ووجهتهم ليس على القبلة، ما أدري يجلسون على ما أدري وليس جهة الشيخ، فهل ذلك؟ على كل حال أقول ما في حرج، يعني يجلس كيفما يعني تهيأ له الجلوس ويرتاح له، ولا تشترط القبلة إلا في حال الصلاة. القبلة من شروط يعني استقبال القبلة من شروط الصلاة فقط. أين يضعون خشبة مسند المصحف وراء ظهورهم، هل في ذلك شيء؟ هذه خشبة المصحف وقف للمصاحف، ما هو وقف لإسناد الظهور. فإذا استعملتها لغير ما وقف له يعني أخللت بشرط الواقف، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني هو وضع للمصحف ووضع يكون للمصحف، فأنت تأتي وتسند به ظهرك. على كل حال مسألة، عندك كراسي وعندك وضعت حتى لا تستعمل أي نعم إلا ما وضع للاستعمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي فضائل سورة ياسين والسجدة؟ أحيلك على تفسير أو على فضائل القرآن للحافظ بن كثير، وعلى التفسير فإنه يذكر شيئا من فضائلها في أول التفسير. وعلى كل حال سورة ياسين يعني ورد أنها تقرأ على المحتضر قبل أن يموت، لما فيها من التذكير والعبر، وأن قيل إنها يعني سنام القرآن. والسجدة كذلك تقرأ في فجر يوم الجمعة، وتقرأ معها سورة هل أتى على الإنسان، لما اشتملت عليه من ذكر الله عز وجل من توحيده، وذكر المبدأ والمعاد، والتذكير بما يؤول إليه الإنسان. ولا شك أن القرآن كله كلام الله، القرآن كله كلام الله، ولا شك يتفاضل، ليس فضل قل هو الله أحد مثل يعني تبت يدا أبي لهب، وكله كلام الله عز وجل. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ لا يجوز، لا يجوز. والدليل عليه حتى يعني من ناحية الواقع أن واحدا من المقرئين من الذين يقرؤون أو أئمتنا لا يستسيغ أن يكون مغنيا. يعني هل تتصور أن الشيخ الحذيفي يغني؟ لا يجتمع غناء الشيطان وقرآن الرحمن في قلب إنسان، وهو له الحديث الذي ذكر الله عز وجل: وعاب من اشتراه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل. فأقسم ابن مسعود وغيره أنه الغنى، والغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فالحقيقة يعني ما أحد اشتغل بالغنى وصار يألف ذكر الله عز وجل. أي نعم. حكم استخدام النغمات الموسيقية في الجوالات داخل المساجد، هذه فتنة، ويخشى على من يستخدم هذه النغمات داخل المسجد أنه يريد أن يحول المسجد أو حول المسجد إلى كنيسة. الكنيسة هي التي فيها الموسيقى، وفيها ما عندهم من الحق شيء يجذب الناس، إلا عندهم أنهم يجذبون الناس بالأصوات المطربة لأنه فارغين لا حق عندهم. أما مساجد المسلمين فهي غنية بالحق وبالقرآن الذي يتلى فيها. والحقيقة أن أصحاب الجوالات قد يسهون عن هذا، يغفلون عن هذا، وإلا إن شاء الله ما أظن أن مسلما يقصد أن يشغل الناس بالموسيقى ولو عن طريق جواله، لكن يسهو. وعلى كل حال ينبغي الانتباه، ضعه على الصامت أو اقفله إذا دخلت المسجد، اقفله، لأنك حين تدخل المسجد تريد تسأل الله عز وجل وتقول عند دخولك المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتخلي الجوال يدق الموسيقى عليك من غير استئذان، وتفتح وتناظر الرقم، وربما أنت تصلي تنظر في الرقم من هو، ثم يعني تنشغل به عن رحمة الله. لا شك أن هذا غبن، أقول يعني من يعني دخل عليه في هذا غبن عن صلاته وغبن عن ما هو فيه من رحمة الله تعالى، بالإضافة إلى أنه يشغل غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثر من الأسئلة أخونا، هذا يريد أن يعني يستحوذ على ما حكم حلق اللحية وقص الحواجب؟ طبعا حلق اللحية محرم، حلق اللحية محرم، وأخشى يعني إذا كان ما في حاجة، لأن بعض الحواجب تكون منهدلة على العين ومؤذية، في هذه الحال يعني الأذى يزال. لكن إذا كانت يعني إذا كان للتجمل أو كما يقال يعني للتشقير، فهذا يعني النامصة والمتنمصة متوعدة ملعونة، والرجل لا يفعل ذلك. ما حكم شرب الدخان والشيشة؟ هذا خبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان والشيشة ومدري إيش والخمر بعد معها والمسكرات والمخدرات وبيعها، كل ذلك خبيث، وكل ذلك ضرر يغتال العقول ومحرم، وتحريمه شديد وفساده ظاهر. أي نعم. والكلام على هذا يحتاج إلى دروس ويحتاج إلى أوقات، وما من شك أن الخمر أم الخبائث، والدخان يسبب أمراضا كثيرة، من أخطرها مرض السرطان، أمراض الجهاز التنفسي، التصوير وإسبال الثياب، التصوير إذا كانت وسائل للشرك. أي نعم. فتحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، ما إذا كان التصوير يعني في المساجد لينقل صلاة المسلمين ويكون منبرا من منابر الدعوة، نعم، يراه من بالمشارق والمغارب ويراه غير المسلمين فيوقع في قلوبهم هيبة، فهذا إن شاء